الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. جمعنا الكريم، إن من أفضل ما يتحلى به طالب العلم الأدب والأخلاق والسمت والوقار والتواضع وخفض الجناح. ولذا كانت أم إمامنا مالك رحمه الله تعالى تعممه وتجهزه وترسله إلى شيخه ربيعة الرأي قائلة له: خذ من أدبه وسمته قبل علمه. جمعنا الكريم، نستمع الآن لكلمة حول آداب طالب العلم يلقيها علينا شيخنا الشيخ أحمد الشهوبي وفقه الله، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سيأتيكم أناس يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقنوهم. قال الحكم: ومقنوهم؟ قال: علموهم. فنسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على طلب العلم وتحصيله وعلى بثه ونشره، فإن طلب العلم لا يعدله شيء، كما قاله الإمام أحمد: إن صحت فيه النية. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء هم منائر الهدى ومصابيح الدجى، وما خلت ديار من الآثار والعلماء إلا وعشعش فيها الجهل والهوى. نسأل الله السلامة والعافية. تعلمون أن العلم المقصود منه العمل، ولهذا قيل: إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل وإلا ارتحل. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. فإن من أعظم العمل الصالح هو التحلي بالأدب والتجمل بالخلق الحسن، التجمل بالخلق الحسن. يقول ابن المبارك رحمة الله عليه: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم، كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. فحريا بطالب العلم أن يتحلى بالأدب وبالخلق الحسن، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في هذه الآية وفي آية آل عمران قدمت التزكية، مع أن التزكية لا تأتي إلا بعد التعلم، تنبيهاً بعلو هذه المنزلة وبرفعة شأنها، وهي تزكية النفس والتحلي بالأدب، وهي تزكية النفس والتحلي بالأدب. ولما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة أن يبعث الله إليها من يعلمها، جاءت على الترتيب المعلوم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ويزكيهم جاءت على الترتيب المعلوم لأن التزكية تأتي بعد التعلم. أيها الإخوة الأكارم، طلاب العلم، علينا أن نجاهد أنفسنا بتعلم العلم النافع، وبمجاهدة أنفسنا بالأدب والخلق الحسن. فالعبد لا ينتفع بالعلم إلا إذا تحلى بالأدب، إلا إذا تحلى بالأدب. يقول ابن المبارك رحمة الله عليه: قال لي الحسين بن مخلد: نحن بحاجة إلى كثير من الأدب، أو نحن إلى كثير من الأدب أحوج من كثير من العلم، أحوج بكثير من العلم. ولما رأى الإمام مالك بعض الطلبة فقال: أنتم أحوج بالأدب من العلم، أنتم أحوج بالأدب من العلم. فعلى المرء أن يجاهد نفسه وأن يعمل بهذا العلم وأن يتحلى بآدابه وأخلاقه حتى تنتفع في نفسك ويظهر أثر العلم عليك. وقد كانت سنة السلف أنهم يأخذون العلم من علمائهم ويأخذون الأدب. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الأدب كما يتعلمون العلم، كانوا يتعلمون الأدب كما يتعلمون العلم. فالعلم ليس بالحفظ، كما قيل: ليس العلم بما حفظ، ولكن العلم بما نفع، ولكن العلم بما نفع. وقال الحسن البصري: كانوا إذا طلبوا العلم عرف ذلك في سمتهم ودلهم وفي هيئتهم وصورتهم، فترى أثر العلم فيهم، فترى أثر العلم فيهم. فإذا أردت أن يوفقك الله وأن يفتح عليك بالخير وأن يجعلك من أهل العلم، فالزم الأدب، فالزم الأدب وتحلى به، وعليك أن تجاهد نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فالخلق منه ما هو طبعي ومنه ما هو مكتسب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. وهذه طريقة أهل العلم، كانوا يجاهدون أنفسهم، وكانوا يجاهدون هذه الأنفس ويأطرونها على الحق أطرا. انظر إلى ما كتبه ابن حزم في كتابه القيم النافع مداواة النفوس، فكتب فيه فوائد جمة وعلما مباركا، وأنصح طلاب العلم أن يعودوا إليه وأن يستفيدوا منه. فالذي يتخلى عن الأدب والخلق لا ينتفع في نفسه ولا ينتفع الناس بعلمه. إذا رأوه طياشا ثرثارا لا سمت ولا خلق ولا بشاشة ولا سعة صدر فالناس سينفرون منه. يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا رأى منك الناس سوء أدب وسوء خلق صددتهم عن الخير وصددتهم عن الطاعة وعن الصراط المستقيم وعن الحق، فإياك ثم إياك أن تدعو الناس بلسانك وأن تصدهم عن الخير وعن السبيل بفعالك انظروا لما كان السلف يعملون بهذا العلم ويتخلقون بالأخلاق الجميلة ويتحلون بها، كانوا مهابين من الكبير والصغير ومن الحاكم والمحكوم. بعض الناس يقول: العامة لا تحترم طلاب العلم، ربما أنت الذي فتحت على نفسك الاستنقاص من هؤلاء لأنك لم تتخلق ولم تتأدب ولم تتحل بالأخلاق الفاضلة. الإمام مالك يقول فيه القائل: يأبى الجواب ولا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، وهو المهاب وليس ذا سلطان. فعلينا أن نجل العلم وأن نعظم العلم وأن نعمل به وأن نتحلى بأخلاقه وآدابه. يقول القائل: أرى الناس من دانهم هان عندهم ولو عظموا هذا العلم في أنفسهم لعظمهم العلم في قلوب الناس، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما بفتح العين. فعلينا أن نجتهد في مجاهدة أنفسنا بالتحلي بالأدب والخلق، فهو باب من أبواب الطاعة وهو باب من أبواب العبادة. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وخالق الناس بخلق حسن. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أثقل شيء في الميزان، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. بين أنه ثقيل في الميزان أن تكون ذا خلق ذا حلم وصبر وسعة صدر وعقل. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل فيه وهو قدوتنا: وإنك لعلى خلق عظيم. فالله عز وجل بين أنه على خلق عظيم، وقالت عائشة: كان خلقه القرآن، أي يعمل بهذا القرآن ويقوم به صلوات الله وسلامه عليه، وهو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. وأوصي طلاب العلم أن يجتهدوا في هذا الباب، وذلك بقراءة شمائله صلى الله عليه وسلم، أن يجتهدوا في قراءة شمائله صلى الله عليه وسلم والتأمل في خلقه والتأمل في سيرته. فقد قال علي بن الحسين: كانوا يعلموننا السيرة كما يعلموننا السورة من القرآن، كانوا يعلمونهم المغازي والسير كما كانوا يعلمونهم السورة من القرآن. عليك أيضا طالب العلم أن تتأمل في سير الصالحين من الصحابة وأئمة التابعين وسير العلماء الراسخين، فإن قراءة سير هؤلاء القوم لها أثر كبير في تزكية النفس، في تزكية النفس وفي الاقتداء بهم عندما يقرأ طالب العلم سير هؤلاء القوم. عليك أيضا بمجالسة العلماء الصادقين المخلصين، فإن مجالسة العلماء تكتسب منها أدبا وعقلا وشرعا ودينا، وشرعا ودينا. فعليك بملازمة أهل العلم مما يعينك أيضا على الأدب أن تجالس إخوانا صالحين، أن تجالس إخوانا صالحين من ذوي الخلق والأدب. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يجلس في مجلسه 5000، 5000 ماذا يلتمسون؟ أكثرهم كان يلتمس سمت الإمام أحمد ودله وخلقه ووقاره، ونحو 500 كانوا يكتبون الحديث عن الإمام أحمد، كانوا يكتبون الحديث عن الإمام أحمد. فيا طلاب العلم، علينا أن نصون أنفسنا بالأدب وبالخلق. وقد قيل: من لم يصنه أو من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه، من لم ينصن نفسه بالعلم لم ينفعه علمه. فالله الله في مجاهدة هذه النفس، وأنتم تعلمون أن الناس ينظرون إلى فعالنا وإلى مواقفنا أكثر مما ينظرون إلى أقوالنا وحديثنا. العلماء رحمة الله عليهم اعتنوا بهذا الباب، باب الأدب والأخلاق. فما من كتاب من كتب الحديث إلا وتجد فيه بابا قد وضع فيه باب الأدب: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود. أيضا من أنفع الكتب كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، أيضا كتاب الأدب للبيهقي رحمة الله عليه، وإلى غير ذلك من الكتب النافعة في هذا المقام. فجدوا واجتهدوا يا طلاب العلم في التحلي بالأدب، وإياك أن تقول: هذه طبيعتي وهذا سرنا وهذه طبيعتنا. لا، لابد من مجاهدة النفس. قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، هكذا قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلم النافع يكسر صاحبه، أي يكسر طغيانه ويكسر ما عنده من شر، وتزكو نفسه ويطهر قلبه وينشرح صدره بهذا العلم النافع. فاتق الله عز وجل، وعليك بمجاهدة هذه النفس بمجاهدة هذه النفس، وكلما تحل المرء بالأدب فتح الله عليه وأعانه وسدده، وكلما عمل طالب العلم بعمله فتح الله عليه. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وأشد تثبيتا، فإن من أسباب الثبات على الحق وإن من أسباب الفتح من الله أن يجتهد المرء في العمل بالعلم. انظر إلى بني إسرائيل، علموا ولم يعملوا، فلعنهم الله عز وجل. قال الله سبحانه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يكون أحدكم كالسراج يضيء لغيره ويحرق نفسه. حسنه العلامة الألباني، يضيء لغيره ويحرق نفسه. فلا بد من محاسبة نفسك طالب العلم ومجاهدتها والوقوف مع هذه النفس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمجاهد من جاهد نفسه. ترى بعض العامة من جهة الخلق والعمل بالطاعات والمسابقة إليها أكثر من بعض طلاب العلم، أكثر من بعض طلاب العلم. طلاب العلم هم أولى بأن يتحلوا بهذه الأخلاق وبأن يتسابقوا بالعمل بالعلم. الإمام أحمد رحمة الله عليه أخذ حديث نبينا صلى الله عليه وسلم احتجم ولم وأعطى الحجام أجره، فدعا الحجام وما به من داء عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخبرت بحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بيت في الجنة. قالت: ما تركتهن منذ أن سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الراوي عنها وهو أوس بن عبد الله: ما تركتهن من بعد أو ما تركتهن منذ أن سمعتهن من أم حبيبة. وكذلك الراوي عنه، ينبيك عنا أن أولئك السلف كانوا أو كانت غايتهم هو العمل بالعلم، هو العمل بالعلم. ولهذا قيل: العلم الخشية. فاجتهدوا يا طلاب العلم في هذا الباب، كما قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الأدب كما يتعلمون الخلق. وقد كتب علماؤنا كالخطيب البغدادي وغيره من أهل العلم ومن علمائنا المعاصرين كتبا نافعة تبين فيها أخلاق العالم والمتعلم، أخلاق السامع والراوي. فارجعوا لها واقتبسوا من خيرها واستعينوا بالله بالعمل بها. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. ونشكر الله جل وعلا ونثني عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن هيأ لنا هذه المجالس المباركة، هذه المجالس المباركة، فإنها أنفع المجالس وأطيبها، تفرح بها القلوب وتقر بها العيون وتسعد بها النفوس. وقد قال شيخنا الوادع رحمه الله: لا شيء يفرح في الدنيا، أي في هذا الزمان، إلا أمران: طلب العلم والجهاد في سبيل الله، أي الجهاد الشرعي، أي الجهاد الشرعي. وكان يقول رحمة الله عليه: أكون مهموما ومشغولا بأمور فإذا دخلت إلى درسي وفتحت صحيح مسلم وقلت حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قالت ذهبت تلك الهموم وذهبت تلك المشاغل عني، فأحمد الله طلبة العلم وأهل السنة على هذا الخير الذي نحن فيه، فنحن في نعم جليلة عظيمة قد حرم منها خلق كثير، فنسأل الله أن يهدينا وأن يهدي الناس أجمعين إلى الخير والتقى والصلاح. فجزى الله هيئة الأوقاف خيرا، وكذلك مكتب الخمس، مكتب أوقاف الخمس والإخوة المشرفين، وأيضا أهل هذا المركز على صبرهم علينا وعلى سعة صدرهم وعلى القيام بما وعلى القيام بشؤون إخوانهم الجالسين طيلة هذه الأيام، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وبنشر العلم والخير بإذن الله تصد أبواب الفتن. الفتن تصد وترحل بالعلم وبنشره وبالعمل به بإذن الله جل وعلا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالذي يذهب هذه الفتن وهذه المصائب هو طلب العلم ونشره وبثه والعمل به، وهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جاءوا بالحجج والبراهين وبالدلائل وجاهدوا أهل الكفر والنفاق فأعزهم الله ونصرهم سبحانه وتعالى. وهذا الخير الذي وقع في هذه البلاد في شرقها وغربها وجنوبها من دروس علمية وكذلك إذاعات سلفية ومن مراكز تحفيظ وكذلك من دورات وحلقات، إنما هذا بفضل الله أولا وتيسيره وتوفيقه، فلا حول لنا ولا قوة إلا به جل وعلا. ثم بجهود مشايخ فضلاء فيما نحسبهم وبجهود إخوة مباركين طيبين، فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. فالأمن والأمان والاستقرار والخير والرغد إنما يأتي بطاعة الله، بطلب العلم وتحصيله ونشره ودعوة الناس إليه والعمل به. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن أعداء الإسلام من الخارج والداخل، من أهل الكفر والإلحاد ومن أهل البدع والغي والضلال، يحسدونكم يا أهل السنة، يحسدونكم يا أهل السنة في هذه البلد على ما أنتم فيه من خير ومن طاعة ومن اجتماع على البر والتقوى. فعلينا أن نتحصن بالعلم النافع. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن منة الله علينا أن جمع في هذه الدورة وفي غيرها بين ولاة أمرنا وطلاب العلم وأهل السنة، وهذا يدل على أن أهل السنة دعوتهم ظاهرة واضحة نقية صافية. كان شيخنا الوادعي يقول دعوة ظاهرها كباطنها وباطنها كظاهرها، لا تلهث وراء دنيا ولا مطمع من مطامع الدنيا. ولهذا أحبها الكبير والصغير واطمأن إليها الرئيس والمرؤوس. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في بلدة الخمس وفي ولاة أمرها وفي أهلها وفي رجال أمنها، وبارك الله في الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.